زود ولو صحيت ورقتين وي زود ولو نفيت نطيق عقلي زود ولو نفيت نطيق ضغطنا عقلي زود ولو فتري كل تقصحتي زود ولو جنتري لرأس المال أي قبل تحنو واللي غيق لمن الري بدل تسرود زدوالو نعطيك بيتك عقلي زدوالو زدوالو تهريك ولدي صاحبي زدوالو زدوالو يا وسيا مرقع كفلي زدوالو يزدارو عليك سنة زرنوشني زدوالو يزدارو لعطوري ضفر دي شمتي زدوالو يزدارنا عليني غير دي ساوني ودرارني يعني كفرانا يا مؤمن يا يسود والو جنتاري اللرس لمانا يقابل تحنوتا واللي غيق على من الريبة تسارو وزدوالو راسي سمرزي وعيوسي زدوالو لان داغولا يا يتجربني صفني زدوالو وزدوالو راسوني كودر بوشاوطو زدوالو يا كان الشعري سندي تجمعتي زدوالو ويركني تسلاني غي عوض قسطي زدوالو وهي وواليش قلب نرارني ويركني تقابي جاني تمام واتنو رجينا تزرين وتنادوك من أكانا يانا نغيس بسان نساول جاوبا غاوني أيو زدوالو نو فادي أفاسي فادي قوين بوسالمي أيو زدوالو يلاقسو لترو بلدي راك نبدرس اسمي أيو زدوالو جسلانو ودمدو فوسر بمصالحي زدوالو ويني غيادنا وكبزي وانو لايسا قرني أيو زدوالو وزدوالو رادنا جنغو ويغضنا عقلي أيو زدوالو يا الموت اللي تغرسي جلو يا اكتي أيو كل بكرة تسباس dira tramit سبي غاتر ويتر يا داري لا راس مالي يا بنا حلو ولي غيالة ما ناري بدنا سرود هيا نديت الغاس بس درقة زايقة إنات وليت إن نورا نغوي نايقة يوفت الليلة حاضي لين متنغل هنا يا لدي في الغس بس دايقة زيقة إنا تولي دينا ونمي غنايقة ولي وريري لحقي كرات ناسي كرة يبود لوز وزيق المسكين ورسي سيرضا غادي زرينك راي وكريا بحلا لايقة يتاوز وزني ما غيلو بحسب ايقة هذي السن ما غيرها ورمس براغي موسى من كله يا نانقا هيا لدي في الغسق وسادا يا زيقا إنا تولي دينا نوري دي غوي نايقا كذا وكذا يا نايداني فلا تعوجا كذا يعني غاما مسكين وحدود ايقا هيا لدي في الغسق وسادا يا زيقا إنا تولي دينا نوري دي غوي نايقا يعني سهلا نبورا يرقي سجلا ويسكر الحساب نغيك النور تاسي جرا هيا لدي في الغسق وسادا يا زيقا إنا تولي دينا نوري غنايقا وصافي كمل ووالي بو زنقا زنقا ورايس دي غانا وكوب ولا فارقا هيا لدي في الغسق وسادا يا زيقا إنا تولي دينا نوري غنايقا وتدر بيغي كفر بها بنسر غشي مايقا فيكي صدام الشادي تمنوتي حقرت الزوان هيا لدي سلامي لهويرة ولا ترجع أنا غيد ومربى قليت عن مغربة